صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية نتحدث في محاور روحية ثلاثة. المحور الأول الذنب وظلمته في النفس. ما هو الذنب وما هي أنواعه وما هو أثره على شخصية الإنسان؟ الذنب هو مخالفة أمر الله أو نهيه عن قصد وعمد، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الذنب قد يكون ظاهرا وهو ما لا يخجل الإنسان من ممارسته، وقد يكون باطنا وهو ما يتستر به الإنسان عن أعين الآخرين، وكلاهما خطير. وذروا ظاهر الإثم وباطنه. والذنب قد يكون كبيرة وهو كل ذنب توعد الله عليه بالنار، كالكذب، كالغيبة، كالنميمة، كهتك حرمات المؤمنين. والصغيرة ما لم يتوعد عليه بالنار ولكنه ذنب، كالنظر إلى المرأة الأجنبية بشهوة. ولكن لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، كما ورد عن الإمام الباقر عليه السلام: إن فعل كبيرة فتاب إن محت، وإن فعل صغيرة وأصر عليها تحولت إلى كبيرة. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وللذنوب آثار خطيرة على شخصية الإنسان، إن بعض الذنوب يحبط الأعمال الصالحة كلها في الدنيا والآخرة. من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. وبعض الذنوب يوجب انتقال سيئات الآخرين إليك، فأنا إذا اغتبت إنسانا أخذت سيئاته وحملتها معي، كما في الروايات الشريفة في تفسير قوله تعالى: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. وبعض الذنوب يوجب تضاعف العذاب، يضاعف لها العذاب مرتين. والأثر الذي تشترك فيه كل الذنوب صغيرة أم كبيرة هو الحسرة، أن الإنسان يأتي يوم القيامة فيرى نفسه في مكان لم يكن يتوقعه، في مقام نازل، في موقع دهان، فيتألم ويتحسر. وأنذرهم يوم الحسرة. يا أيها الذين آمنوا اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. المحور الثاني وهو المهم، ظمأ الروح إلى معين التوبة. ما هي التوبة؟ ما هي أقسام التوبة؟ ما هي أهمية التوبة؟ وهل نحن نحتاج إلى التوبة أم لا؟ التوبة هي الرجوع إلى الله بعد البعد عنه، إما لأن الإنسان فعل ذنبا فأبعده عن ربه، فإذا رجع إلى ربه كان تائبا. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. وقد يكون البعد ليس بسبب الذنب، ولكن بسبب أن الإنسان ترك مقاما قربيا لدى الله ثم أراد أن يسترجع هذا المقام، هذا يسمى توبة. ولذلك قال تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وقال عن موسى بن عمران: تبت إليك وأنا أول المؤمنين. التوبة تكون وقتية وتكون نصوحة. التوبة الوقتية هي توبتنا، نتوب ونعود إلى الذنب ثم نتوب ثم نعود إلى الذنب، هذه توبة وقتية. لكن المهم هو التوبة النصوح. القرآن الكريم يقول: توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ما هي أهمية التوبة؟ إذا رجعنا إلى الروايات والنصوص نجد أن التوبة أمر ضروري لنا، أمر مسيس بسلوكنا، أمر لصيق بحياتنا دنيا وآخرة. معاوية بن وهب يسأل الإمام الصادق عليه السلام، يقول له: إذا تاب العبد إلى ربه يغفر الله له كل ذنوبه؟ قال: إذا تاب العبد إلى ربه غفر الله له ذنوبه كلها وستر عليه. قلت: وكيف يستر عليه؟ قال: ينسي الملكين أن يكتبا عليه ما كان يأتيه من الإثم، ويوحي إلى جوارحه وإلى البقاع التي فعل فيها الذنب بأن لا تشهد عليه لا جارحة ولا بقعة، فإذا لقي الله يوم القيامة لقيه كيوم ولدته أمه، لا تشهد عليه جارحة ولا بقعة بذنبه. محمد بن مسلم يسأل الإمام الصادق عليه السلام، يقول: إن العبد يتوب ثم يعود إلى الذنب، ثم يتوب ثم يعود إلى الذنب، ثم يتوب ثم يعود إلى الذنب مرارا، فهل يقبل الله توبته؟ قال: يا محمد، نعم، كلما تاب العبد إلى ربه من ذنب قبل توبته ومحى ذنبه. ألم تقرأ قوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. هل نحن نحتاج إلى التوبة؟ ما هي حاجتنا إلى التوبة؟ لنسأل أنفسنا كلنا هذا السؤال. كل واحد منا يحتاج أن يسأل نفسه هذا السؤال. كلامنا لا يختص بجماعة ولا بأحد، كلنا نحتاج إلى التوبة، كلنا معنيون بالتوبة، كلنا مفتقرون إلى التوبة. لماذا نحن نحتاج إلى التوبة؟ نحن نحتاج إلى التوبة حاجتنا إلى الماء، حاجتنا إلى الغذاء، حاجتنا إلى الهواء. نحن نحتاج إلى أن نجدد التوبة كل يوم، حتى لو كنا مؤمنين، حتى لو كنا متدينين، نحن نحتاج إلى التوبة. لماذا؟ لعدة أسباب. السبب الأول أن الذنوب سودت قلوبنا، الذنب يوجب ظلمة النفس، والنفس إذا أظلمت لم تتفاعل مع عبادة من العبادات. نحن نرى من أنفسنا أننا لا نتفاعل مع العبادة، لا نشتاق إلى الدعاء، لا نشتاق إلى قراءة القرآن، لا نشتاق إلى النافلة، لا نشتاق إلى المستحبات. عدم الشوق، عدم الحب، عدم التفاعل مع العبادة دليل على موت قلوبنا، دليل على أن قلوبنا ماتت، أرواحنا جفت، لذلك لا تتفاعل من العبادة. نحن نصلي لكن لا نرى للصلاة أثرا على قلوبنا ولا أثرا على سلوكنا، وهذا يشهد أن قلوبنا ميتة، أن أرواحنا يابسة وجافة، لا نور فيها، لا حياة فيها، لا نبض فيها، وبالتالي فنحن نحتاج إلى النور. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: إذا أذنب العبد خرج في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب انمحت وإن عاد عادت، فلا يفلح بعدها أبدا. نفسه مظلمة، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قلوبنا مظلمة تحتاج إلى نور، والنور هو نور التوبة. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. نحن نحتاج إلى التوبة، حاجتنا إلى النور. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. السبب الثاني: نحن نحتاج إلى التوبة، حاجتنا إلى الهدوء والإطمئنان. هناك فرق بين المنافق وبين المؤمن. أنت حاكم نفسك بنفسك، هل أنا منافق أم أنا مؤمن؟ ورد في الحديث: إن المنافق إذا أذنب كأن ذنبه كذبابة مرت على أنفه فأطارها، لا يبالي بالذنب. وإن المؤمن إذا أذنب كان ذنبه كجبل أبي قبيس على صدره يريد أن يزيحه. المؤمن يتألم من الذنب. المؤمن الحقيقي هو الذي يشعر بلسعة الذنب، هو الذي يشعر بوخزة المعصية، هو الذي يتحسر، هو الذي يندم: إلهي، إن كان الندم على الذنب توبة فإني وعزتك من النادمين، وإن كان الاستغفار من الخطيئة حطة فإني لك من المستغفرين، لك العتبى حتى ترضى. المؤمن يتألم من ذنبه كثيرا، ويشعر بالقلق، ويشعر بالأذى، ويشعر بالألم. لذلك المؤمن يحتاج إلى ما يعطيه الاستقرار، إلى ما يعطيه الهدوء، إلى ما يعطيه الراحة. نحن كلنا في هذا العصر نشعر بالقلق. هذا العصر عصر الأمراض، عصر الأوبئة المنتشرة، عصر الحروب. الإنسان يعيش في قلق، يعيش في حيرة، يحتاج إلى طاقة من الإطمئنان، من الاستقرار، من الهدوء. هذا الاستقرار والإطمئنان لا تؤمنه إلا التوبة. التوبة إلى الله تغرس في قلوبنا حالة من الإطمئنان والهدوء، وتزيل القلق من أنفسنا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فنحن نحتاج إلى التوبة، حاجتنا إلى الاستقرار. السبب الثالث: نحن نحتاج إلى المدد الإلهي. تمر بنا أزمات، تمر بنا ظروف خانقة، نتوسل إلى الله، نتضرع أن يكشف عنا هذه الظروف الخانقة، لكن هل يستجيب الله لنا؟ الله يقول لنا: عبدي، تعرف علي في الرخاء أعرفك في الشدة. إذا كنت تدعوني دائما أجبتك وقت الأزمة، أجبتك وقت الشدة، تعرف إلي في الرخاء أعرفك في الشدة. من تعرف على ربه في الرخاء عرفه في الشدة، ومن لم يتعرف على ربه في الرخاء قال الملائكة من هذا؟ صوت غير مألوف لا نسمع إليه. نحن نحتاج أن نشعر بأننا مرتبطون بالله حتى يهبنا الله المدد والعون. نحن الفقراء إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. نحن عين الفقر، عين الربط، عين الحاجة لله عز وجل. ومن كان عين الربط وعين الفقر وعين الحاجة فلا بد أن يحسس نفسه دائما بأنه فقير إلى الله، يحتاج إلى المدد الإلهي، يحتاج إلى العون الإلهي. كيف نحسس أنفسنا بأننا نحتاج إلى الله؟ عبر التوبة. التوبة رجوع إلى الله، يحسسنا بالحاجة إلى الله، يحسسنا بالافتقار إلى الله. ولذلك التوبة هي نفسها تحتاج إلى توفيق من الله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل ثم تاب عليهم ليتوبوا. الله يتوب علينا بمعنى أن يوفقنا للتوبة ثم نتوب. ثم تاب عليهم ليتوبوا. حاجتنا إلى التوبة هي حاجتنا إلى الشعور بالمدد والعناية الإلهية. السبب الثالث، نحن نحتاج إلى التوبة لاغتنام الفرصة قبل أن يفاجئنا الموت. الموت، الموت خصوصا في هذا الزمن مع كثرة الأمراض والأوبئة، الموت، الموت المفاجئ لا يستثني كبيرا أو صغيرا، الموت. نحن نحتاج إلى التوبة قبل أن يفجأنا الموت، قبل أن نصل إلى مرحلة لا توبة فيها. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. بادر إلى التوبة لنبادر جميعا قبل أن يفجأنا الموت إلى التوبة، إلى الإنابة، إلى الرجوع إلى الله عز وجل. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله إن العبد ليتوب إلى ربه قبل سنة فتغفر له ذنوبه، وإن العبد ليتوب إلى ربه قبل شهر فتغفر له ذنوبه، وإن العبد ليتوب إلى ربه قبل يوم فتغفر له ذنوبه، وإن العبد ليتوب إلى ربه قبل موته بساعة فتغفر له ذنوبه. ثم قال وإن الساعة لكثير، وإن العبد ليتوب إلى ربه قبل أن تصل نفسه إلى هنا، وأشار إلى حلقه فتغفر له ذنوبه. قال النبي لأبي ذر يا أبا ذر كن على عمرك أشح منك على درهمك ودينارك. العمر، العمر، الدقائق التي تمر يا أبا ذر بادر بأربع قبل أربع، بشبابك قبل هرمك، بصحتك قبل سقمك، بغناك قبل فقرك، بحياتك قبل موتك. اغتنام الفرصة قبل الموت أمر ضروري لأجل المبادرة إلى التوبة. الحاجة الخامسة، نحن نحتاج إلى التوبة لأن التوبة ترفع عنا لهيب السعير. أتدرون ونحن في الدنيا نعيش في الذنوب، نعيش في النار. الإنسان يبني ناره وهو في الدنيا ويبني جنته وهو في الدنيا. إذا كان مواظبا على الصالحات فهو يعيش في بحبوحة من الجنة لكنه لا يشعر بها، وإذا كان مصرا على المعاصي فهو يعيش في النار وهو لا يشعر بها. هو في الدنيا وهو يعيش في قلب النار. المعاصي تكون جمرات ملتهبة ساعرة تحف بأجسادنا من قرن إلى قدم، معاصينا جمار ملتهبة تلسعنا لكننا لا نشعر بها لأننا مشغولون بالدنيا، نلهث وراء المادة، نلهث وراء الترف، نلهث وراء أنفسنا. شغلتنا أنفسنا عن الشعور بلسعة الجمرات الملتهبة التي تحف بأجسادنا. ولذلك الإمام زين العابدين عليه السلام يقول: اللهم ظلل على ذنوبي غمام رحمتك. أنا إنسان أعيش في الصحراء في الرمال الحارة تحت لهيب الشمس، تلسعني ذنوبي كما تلسع الإنسان لهيب الشمس، تلسعني ذنوبي كما تلسع الإنسان الرمال الحارة. إذن أنا أحتاج إلى غمامة وهي غمامة التوبة. اللهم ظلل على ذنوبي غمام رحمتك وأرسل على عيوبي سحاب رأفتك. التوبة غمامة، التوبة سحابة تخفف عنا هذا اللهب الذي يشتعل من ذنوبنا. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، الحجر إذا تحمل الحرارة أكل الجلد، جلد الإنسان. الإنسان نحن لا نستطيع أن نمسك بإصبعنا عود كبريت مشتعل، فكيف نستطيع أن نعيش على حجارة ملتهبة؟ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. نحن نحتاج إلى التوبة لتخلصنا من سعير الذنوب ومن لهيب المعاصي. فقلوبنا ظمأ إلى التوبة، ظمأها إلى الحياة، ظمأها إلى الماء والهواء. المحور الثالث من حديثنا: النفس التوابة نفس مطمئنة. يا إخوان، هنا سؤالان نسألهما أنفسنا ويجيب كل واحد منا عن هذين السؤالين بينه وبين نفسه. هذه ليلة، ليلة مراجعة لأنفسنا، ساعة مراجعة لأنفسنا. السؤال الأول: لماذا نذنب ثم نتوب ثم نذنب؟ لماذا؟ لماذا كلما تبنا عدنا إلى الذنب مرة أخرى؟ لماذا؟ نحن ندخل المسجد، نصلي جماعة، نستغفر ونتوب، ثم إذا خرجنا عدنا إلى الذنب، عدنا إلى الكذب، إلى النميمة، إلى الغيبة، إلى العلاقات غير المشروعة، إلى النظرة المشبوهة، إلى إلى إلى إلى من الذنوب. لماذا؟ ما هو السبب؟ لماذا لا نثبت على التوبة؟ لماذا؟ لماذا لا نصمد على التوبة؟ لماذا؟ لماذا نكرر التوبة ونكرر الذنب ونكرر المعصية؟ لماذا؟ إلهي إلهي، كلما قلت صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي، عرضت لي بلية أزالت قدمي ونحتني عن خدمتك سيدي. سيدي، لعلك من بابك طردتني، أو عن خدمتك نحيتني. لماذا سيدي أصر على الذنب مع أني تبت منه؟ لماذا؟ هناك عدة أسباب يا إخوان تسيطر علينا، تجعلنا نصر على الذنب. السبب الأول سوء التربية. إذا كنت ربيت على أن لا أبالي بالأخطاء، لا أبالي بالذنوب، كلما أخطأت قالوا لي ستصبح جيدا في المستقبل، كلما ارتكبت ذنبا قالوا لي هذا غبار بسيط وينتهي، كلما عصيت قيل لي هذا أمر عابر وينتهي. إذا ربيت على عدم المبالاة بالذنوب كثرت جرأتي على الله، كثر اعتدائي على حرمات الله، لأنني شخص غير مبالي بالأخطاء، غير مبالي بالذنوب، غير مبالي بالمعاصي، ويتحمل الإثم أبواي، أسرتي، مجتمعي الذي علمني على أن لا أبالي بالذنوب. رحم الله والدين حملا ولدهما على طاعة الله، ولعن الله والدين حملا ولدهما على معصية الله. السبب الثاني يا إخوان، السبب الثاني قلة الحياء. لعل الآباء ربونا على الطاعة، لكنني قليل الحياء مع الله. أنا أستحي أن أرتكب الذنب أمام صديقي، أستحي أن أرتكب الذنب أمام أسرتي، أستحي أن أرتكب الذنب أمام الناس، لكنني لا أستحي أن أرتكب الذنب أمام ربي. أنا أتعامل مع الله بقلة الحياء، لا أستحي من ربي. إلى متى؟ إلى متى وقد كبر سني؟ إلى متى أستحي من ربي؟ إلى متى؟ ما عذر من بلغ العشرين، الأربعين، الخمسين، إن هجعت عيناه أو عاقه عن طاعة كسلوا؟ إلى متى أستحي من ربي؟ إلى متى؟ إلهي، أنا الذي لم أستحيك في الخلاء ولم أراقبك في الملاء، أنا صاحب الدواهي العظمى، أنا الذي على سيده اجترى، أنا الذي عصيت جبار السماء، أنا الذي أخذت على معاصي الجليل الرشا، أنا الذي حين بشرت بها خرجت إليها أسعى. إلهي كلما طال عمري كثرت خطايا، أما آن لي أن أستحي من ربي؟ السبب الثالث ضعف الخوف من الله. نحن لا نخاف من الله، نخاف من الدولة، نخاف من القوي، نخاف من الأسرة، نخاف من اللسان البذيء، لكنني لا أخاف من الله. لو كنت أخاف من الله خوفا حقيقيا لما أقدمت على المعصية بكل جرأة. لو كنت أخاف من الله لقلت لنفسي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ورد عن الصادق عليه السلام: خف الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وإن كنت ترى أنه لا يراك فقد كفرت، وإن كنت ترى أنه يراك ثم برزت إليه بالمعصية فقد جعلته من أهون الناظرين إليك. إلهي سامحني، إلهي أنا أتحداك بالمعصية، أنا أحتقر نظرك، أنا أحتقر رقابتك، أنا أصر على الذنب، أين لي الخوف وأنا مصر على الذنب ومزاولة المعصية؟ السبب الرابع ضعف الإرادة. لو كنت أملك إرادة قوية لوقفت أمام شهوتي، لوقفت أمام غريزتي، لقلت لشهوتي لا لا لا أصنع الذنب أبدا، لكنني لا أملك رجولة، لا أملك بطولة، لا أملك إرادة صامدة، لا أملك عزما صامدا، لا أملك عزما راسخا، لذلك أتوب، أحضر المأتم أبكي، أحضر الدعاء أبكي، أنوح أنتحب، لكنني بمجرد أن أتعرض لإغراء المعصية، بمجرد أن أتعرض لإغراء الشهوة أنقاد وراء نفسي، أسترسل وراء ذنوبي، أسترسل وراء شهواتي، لأنني لا أمتلك إرادة قوية. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ومع ذلك يا ربي، ومع ذلك يا إلهي، أنا أسرفت في الذنوب، أسرفت في المعاصي، إلا أنني أكرر التوبة، أكرر التوبة. لماذا؟ لأنني أحبك، ولأن الذنب لا يضرك، ولأن رحمتك الواسعة التي شملت كل شيء تشملني أنا العبد الصغير الفقير المسكين المستكين. إلهي إلهي كيف أدعوك وقد عصيتك؟ كلما أردت أن أدعوك تذكرت المعصية. إلهي كيف أدعوك وقد عصيتك؟ وكيف لا أدعوك وقد عرفتك حبك في قلبي؟ وإن كنت عاصيا إلهي مددت إليك يدا بالذنوب مملوءة وعينا بالرجاء ممدودة. مولاي أنت عظيم العظماء وأنا أسير الأسرى، أنا الأسير بذنبي، كلنا أسير لذنبه، كلنا أسير لمعصيته، أنا الأسير بذنبي المرتهن بجرمي وجريرتي. إلهي لئن طالبتني بذنبي لأطالبنك بعفوك، ولئن طالبتني بجرمي لأطالبنك بكرمك، ولئن أمرت بي إلى النار لأخبرن أهل النار بحبي لك. اللهم إن الطاعة تسرك والمعصية لا تضرك، فهب لي ما يسرك واغفر لي ما لا يضرك. الطريق يا إخوان، الطريق لتربية الخوف في قلوبنا، الطريق لزرع الإرادة في نفوسنا البكاء. من لا يبكي لن يتغير، البكاء طريق التغيير. من لا يرق قلبه للموعظة لن يتغير، من لا ترق نفسه للموعظة لن يتغير، البكاء طريقنا. إلهي أعني بالبكاء على نفسي، فقد أفنيت بالتسويف والآمال عمري، وما لي لا أبكي، وما لي لا أبكي ولا أدري إلى أين مصيري، وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت، وما لي لا أبكي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لضيق لحدي، أبكي لسؤال منكر ونكير إياي. الإمام زين العابدين عليه السلام يعلمنا في مناجاة التائبين كيف نربي أنفسنا. إلهي ألبستني الخطايا ثوب مذلتي، أريدها تطلع من قلبك، أريد تتفاعل مع إمامك، ليلة مراجعة للنفس، ليلة توبة وإنابة. إلهي ألبستني الخطايا ثوب مذلتي، وجللني التباعد منك لباس مسكنتي، وأمات قلبي عظيم جنايتي، فأحيه بتوبة منك يا أملي، وبغيتي ويا سؤلي ومنيتي، فوعزتك ما أجد لذنوبي وين أروح، لمن ألجأ، ما أجد لذنوبي سواك غافرا، ولا أرى لكسري غيرك جابرا، فإن طردتني فإن طردتني من بابك فبمن أعوذ، وإن رددتني عن جنابك فبمن ألوذ، فوا أسفا على خجلتي وافتضاحي، ووا لهفا من سوء عملي واجتراحي. إلهي بقدرتك علي تب علي، وبحلمك عني اعف عني، وبعلمك بي ارفق بي إلهي أنت الذي فتحت لعبادك بابا سميته التوبة فقلت توبوا إلى الله توبة نصوحا فما عذر من أغفل دخول الباب. نحن أغفلنا دخول الباب، سامحنا يا ربنا، فما عذر من أغفل دخول الباب بعد فتحه. إلهي إن كان قبح الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك. إلهي ما أنا بأول من عصاك فتبت عليه وتعرض لمعروفك فجدت عليه. يا مجيب المضطر، يا كاشف الضر، يا عظيم البر، يا عليما بما في السر، يا جميل الستر، استر علينا، استر على ذنوبنا. يا جميل الستر استشفعت بجودك وكرمك إليك وتوسلت بجنابك وترحمك عليك، فاستجب دعائي. التوبة تخلق الشخصية المطمئنة، هناك توبة طارئة وهناك توبة ابتدائية، إذا أذنب ثم تاب فهي توبة طارئة، وهناك شخص اصطفاه الله من الأصل فكانت توبته توبة ذاتية له. الحر بن يزيد الرياحي بعد أن أذنب تحرك ضميره نحو التوبة وانتفض جسمه وارتعش بدنه ارتعاشة التوبة، ارتعاشة الإنابة. قيل يا حر، من لو قيل من أشجع أهل الكوفة ما عدوناك؟ قال ولكن أخير نفسي بين الجنة والنار، والله لا أختار على الجنة شيئا أبدا. وهناك من توبته ذاتية، من اصطفاه الله فهو تائب من أصله، من المصطفين الأخيار علي الأكبر الذي عندما برز إلى المعركة قال الحسين إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. علي الأكبر مصطفى من المصطفين الأخيار، ولذلك ترى له زيارة دائما تخصه في جميع الزيارات. الأكبر له زيارة لأنه إنسان معصوم من المصطفين الأخيار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. علي الأكبر له شأن عظيم عند الله تبارك وتعالى. برز إلى المعركة، وقف الحسين على نشز من الأرض ينظر إلى ولده وحبيبه علي الأكبر، وجلست ليلى على الأرض تنظر إلى وجه الحسين، إذا رأت وجه الحسين تهلل فرح قلبها، إذا رأت وجه الحسين تغير انكسر قلبها. بينما هي تنظر إلى وجه الحسين وإذا به تغير لونه، قالت أبا عبد الله قطعت نياط قلبي، ما لي أرى وجهك قد تغير لونه، هل أصيب ولدي الأكبر بسوء؟ أخبرني يا أبا عبد الله. قال ما أصيب بسوء، ولكن برز إليه من يخاف عليه منه، برز إليه بكر بن غانم. قالت ماذا أصنع، هذا ولدي وحيدي حبيبي ماذا أصنع؟ قال يا ليلى لقد سمعنا من رسول الله دعاء الأمهات في حق أولادهن مستجاب، فادخلي خيمتك وادعي ربك. جاءت المسكينة إلى الخيمة، نشرت شعرها، رفعت يديها، دخلت الخيمة نجيب، دخلت الخيمة نجيب، وتوسلت لا الله بحبي يا راد يوسف من مغي ابني علي سالم تجي. وصارت تدعو، أنا أريدك تدعو بدعائها، إذا عندك حاجة الليلة ادعو بهذا الدعاء الصادق: إلهي بحق غربة أبي عبد الله، إلهي بحق وحدة أبي عبد الله، إلهي بحق عطش أبي عطشان، إلهي بحق عطش أبي عبد الله، يا راد يوسف على يعقوب بعد الفراق، رد علي ولدي علي. ما أتمت كلامها حتى انتصر الأكبر على بكر بن غانم وصرعه، رجع الأكبر إلى الخيمة، وقف على رأس والده الحسين، شي يقول له؟ صيد الملوك أرانب وسعى، وإذا برز فالصيد يا الأبط. بعد يا بويا قطرة ماية، ويا الشباب ويا، يا بويا قطرة ماية أدقوا وارد للميدان وح، يا بو ينفطر قلبي وحق جه، عطش والشمس والميدان والحر. شي جاوب أبو علي؟ يقل لا منين أجيب المايب، يقل لا منين أجيب الماي، ما هو حاجيك بهض حيلي وشعب. وضع الحسين لسانه في فم ولده فإذا هو كالخشبة اليابسة، قال بني أنت عطشان وأنا عطشان، انتظر حتى تلقى جدك رسول الله فيسقيك شربة من الماء، لا تظمأ بعدها أبدا. أراد الأكبر أن يرجع إلى المعركة، قال الحسين قف قليلا حتى تتودع منك أمك ليلى. دخل ليلى، دخل الأكبر على أمه ليلى في الخيمة، جلس عندها وهي مغشي عليها، فقامت من غشوتها، قالت: أشم رائحة ولدي علي؟ قال: بلى بلى، أنا ولدك علي، أنا حبيبك علي. ضمته إلى صدرها بينما هي تضمه، وإذا بصوت يقطع القلوب: أما من ناصر ينصرنا؟ أويلي على الغريب، أويلي على الوحيد، أما من ناصر ينصرنا؟ أما من ذاب يذب عنا؟ قال الأكبر لأمه ليلى: إذني لي، لا أستطيع أن أسمع صوت الحسين. قالت: إذا عزمت على الخروج فاذهب وأتي، واذهب وأتي مرارا حتى أتزود من مشية الشباب. عظم الله أجوركم فصار كلما ذهب وأتى ضمته إلى صدرها وودعته ثم خرج من الخيمة قال له الحسين انتظر بني. ثم نادى أخي زينب ابنتي سكينة بنات علي وفاطمة قمنا وودعنا الشباب خرجنا النساء من الخيمة هذه تضم هذه تشم هذه تقول ارحم غربتنا هذه تقول ارحم وحدتنا يا شيعة الحسين أما زينب فإنها خرجت مفزوعة ورفعت يديها وضمته إلى صدرها ونادت وولدا الحسين يضمه ساعة وزينب تضمه ساعة وهو يبكي وهما يبكيان لأجل فراقه فلما انثنى إلى المعركة رفع الحسين شيبته إلى السماء ودموعه تنحدر على خده قال اللهم إنه برز إليهم غلام أشبه الناس بنبيك محمد وأنا كلما اشتقنا لرؤية نبيك نظرنا إليه اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترض الولاة عنهم أبدا فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا ترى هذه كلمات طلعت من قلب الغريب أبي عبد الله برز الأكبر إلى المعركة والحسين يركض من خلفه لا يستطيع فراقه وهو يقول أنا علي بن الحسين بن نحن وبيت الله أولاب تالله لا يحكم فينا ابن الدعي أضربكم بالسيف أحمي عن أبي ضرب غلام هاشمي علوي عظم الله أجوركم دخل في أوساطهم خرج من أعقابهم كالليث الهزبر قتل منهم مقتلة عظيمة بينما هو يقاتلهم قال منقذ بن مرة العبدي علي آثام العرب لئن مر بي هذا الغلام لأفجعن أمه وأباه فيه يا الله يا شيعة الحسين يا فاطمة الزهراء مر الغلام عليه فحمل عليه اللعين ضربه بالسيف على راسه أمسك بفرسه وهو يظن أن الفرس ترجعه إلى الخيمة لكن الفرس أخذته إلى الأعداء فاحتوش الشباب هذا يقطع بسيفه وريده وهذا بالخناجر فالصليد وهذا يغط من رمح الحديد وهو يعالج وبين القوم يفغر نادى عليك مني السلام يا أبا عبد الله هذا جدي رسول الله سقاني شربة من الماء لا أظمأ بعدها أبدا خرج الحسين مفزوعا كالصقر فرق الأعداء عنه وقتل قاتله وقف على جسده وإذا هو مقطع إربا إربا موزع العظام منثور الأشلاء. لما رأى ذلك الحسين لم يستطع صبرا فصرخ صرخة وانكب على جسده ونادى: ولدي علي، على الدنيا بعدك العفا يا ولدي، يا عاد عينده وشاف مغمض بدم سابح امتر بالخد، متواصل طبر والراس نص حنى ظهره على ولاده وتحس: يا ابو يا من سمع يا امك ويني، ومن شبحت لعد الموت عينك، ولا العشرين ما وصلت. يا كوكبا ما كان أقصر عمره، وكذا تكون كواكب الأسحار. يا الله، اللهم بحق شبيه رسول الله، بحق شهداء كربلاء، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، إذا ذكر القائم الكل يقوم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين. يا الله، اللهم اقض حوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم فرج عن المؤمنين والمؤمنات في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المؤمنين في كل مكان، في فلسطين وفي غيرها يا رب العالمين. اللهم فك أسراءنا وأرجعهم إلى أهاليهم سالمين غانمين يا رب العالمين، وارحم الشهداء الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات، الفاتحة تسبقها الصلوات.